بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 37، مواضع وجوب تقديم الخبر على المبتدأ. الحمد لله وبه أستعين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين، وبعد، في هذه الحصة بحول الله تعالى نبحث في المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ على خلاف الأصل كما تعلمون، وسنتعرف على أصول وقواعد نحوية في هذا الباب. وقبل الشروع في التفصيل في مواضع وجوب تقديم الخبر، نذكر بعض تلك القواعد حتى نبني عليها الأحكام. فمنها قولهم: الأصل في المبتدأ أن يتقدم، والأصل في الخبر أن يتأخر. وهذه قاعدة عرفناها في الدرس السابق، ومنها: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، كذلك هذه القاعدة عرفناها في الدرس ما قبل الماضي. ومنها: الأصل في الضمير أن يعود على متقدم لفظا ورتبة. ومنها: النكرة أحوج إلى التخصيص من المبتدأ إلى الخبر. فانتبهوا إلى هذه القواعد، فإنها مهمة لضبط درس هذا اليوم. والآن نشرع فيما قصدنا فنقول: أما الحالة الثالثة وهي وجوب تقديم الخبر، ففي 4 مواضع أشار إليها الناظم رحمه الله بقوله: ونحو عندي درهمون ولوطر ملتزمون فيه تقادم الخبر، كذا إذا عد عليه مضمار مما به عنهم مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب تفضيرا كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قادم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. فهذه 4 مواضع تصيرها كما يلي: الموضع الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ غير تقدم الخبر الذي هو ظرف أو جار ومجرور. مثال ذلك: عندي درهم، وفي الدار رجل، وقول الله تعالى: أفي الله شك. فإذا كان المبتدأ نكرة وكان الخبر خاصا ظرفا أو مجرورا، وجب تقديم الخبر على المبتدأ قولا واحدا، إذ لا مسوغ للابتداء بالنكرة غيره، وإنما وجب تقديمه لرفع الإيهام والالتباس، إذ يحتمل إذا قلت درهم عندي أن يكون الظرف المتأخر صفة لدرهم، لأن القاعدة النحوية تقول: الجملة بعد النكرة المحضة صفة، ودرهم النكرة المحضة. واحتمل أيضا أن يكون خبرا، لكن حاجة النكرة إلى الوصف أكثر من حاجة المبتدأ إلى الخبر. ها نحن قد وصلنا إلى القاعدة التي ذكرناها في بداية الدرس. فالأفضل إذن إذا قلت درهم عندي أن يكون درهم مبتدأ وعندي متعلقا بصفة محذوفة، والخبر المتم للفائدة لا زال في الانتظار، فتثبته بقولك: درهم عندي ينفعني، درهم عندي ينفعني. فإذا كانت النكرة مختصة جاز تقديم الخبر لرفع الالتباس، نحو: وأجل مسمى عنده، وأجل مسمى عنده. وهذا الذي تقرر عبر عنه في التوضيح بقوله، هذا الذي تقرر عبر عنه في التوضيح بقوله أن يوقع تأخيره في لبس ظاهر، أن يوقع تأخيره في لبس ظاهر كهذا المثال. وكل ما أدى إلى التوهم والالتباس فهو محظور عند النحاة، كل ما أدى إلى التوهم والالتباس فهو محظور عند الناس، أقصد النحاة. الموضع الثاني أن يعود على الخبر ضمير من المبتدأ، مثاله في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، لمجالس العلم روادها، على الثمرة مثلها زبدا، أم على قلوب أقفالها، ونحو قول الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. ففي هذه الأمثلة كلها يعرب الاسم الذي يضاف إلى الضمير مبتدأ متأخرا، والجار والمجرور المتقدم متعلقا بالخبر المحذوف، والضمير الذي يضاف إلى المبتدأ يعود على الخبر. وقوله كذا إذا عاد عليه مضمار تجوز، والمراد إذا عاد على ملابسه أو بعضه أو جزئه. فالجار والمجرور في الأمثلة السابقة ليس هو كل الخبر، وإنما هو بعض الخبر، لأنه متعلق بالخبر المحذوف، فلا يشترط أن يعود الضمير على كل الخبر، وإنما على ملابسه وبعضه. وهذا البيت من الأبيات المعقدة في هذا النظم، وقد أصلحه بعض أصحاب ابن غازي فأراحنا، قال كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدأ أو مذيه يصدر. وفي الكافية بيت أوضح من هذا، وإن يعود خبر ضمير من مبتدأ يجب له التأخير. والعلة في وجوب تقديم الخبر في هذا هي الفرار من عود الضمير على متأخرين لفظا ورتبة، وهو عيب ومحظور. والآن وصلنا إلى القاعدة التي تقول الأصل في الضمير أن يعود على متقدمين لفظا ورتبة. كيف ذلك؟ إذا قلت صاحبها في الدار، ففي الدار رتبته أن يتأخر لأنه خبر، وهو متأخر في اللفظ أيضا، وصاحبها مبتدأ، والضمير المضاف إليه عائد على في الدار، وهذا ممنوع عندهم، فقدموا الخبر فرارا من هذا المحظور. ولو عاد الضمير على متأخر لفظا لا رتبة جاز عند جمهور البصريين، مثاله في بيته يؤتى الحكم، لأن الحكم متأخر لفظا لا رتبة، إذ رتبته تقدم لأنه مبتدأ، وإنما قدم لفائدة بلاغية. هذا وقد أجاز النحاة أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبتان في مواضع محصورة لفائدة بلاغية، وقد جمعها بعضهم في قوله وعود مضمر على ما بعده لفظا ورتبة فحاص عده في مضمار الشأن وروب والبدل نعم وبيث متنازع العمل. نعمة وبئس مع تنازع العمل. فذكر خمسة مواضع: الأول ضمير الشأن والقسطة، نحو فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. ثانيا أن يجر بربا مفسران بتمييز بعده، ويجب أن يكون مفسره تمييزا، وأن يكون هو مفردا مذكرا، نحو ربه رجلا وربه امرأة. ثالثا أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له، نحو ضربته زيدا، اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم، اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم. رابعا أن يكون مرفوعا بنعمة أو بئسا مفسرا بتمييز، مثاله نعم رجلا زيد، بئس رجلا عمرو، ويلحق بهما أفعال المدح والذم، نحو ساء مثلا القوم، كبرت كلمتان تخرج، ظرف رجلا زيد. خامسا أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين المعمول تاليهما، نحو قوله جفوني ولم أجف الأخلاء، وزاد في المغني. سادسا أن يكون مخبرا عنه يفسره خبره، نحو إن هي إلا حياتنا الدنيا، هي العرب تقول ما شاءت، هي العرب تقول ما شاءت. سابعا أن يكون متصلا بفاعل مقدم ومفسره مفعول مؤخر، نحو ضرب غلامه زيدا. ففي هذه المواضع يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وسيأتي إن شاء الله بيانه في باب الفاعل عند قول الناظم رحمه الله: وشع نحو خف ربه عمر، وشذ نحو زن نوره الشجر. الموضع الثالث أن يكون للخبر حق الصدارة، كذا إذا يستوجب التصدير، كذا هذه تسمى الكذلكة، الكذلكة. فإذا كان للخبر حق الصدارة وجب تقديمه، وهو إما أن يكون من أدوات التصدير، نحو أين زيد، أين من علمته نصيرا، وإعرابه أين اسم استفهام، أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع، خبر مقدم، ومن في محل رفع مبتدأ مؤخر، علمته فعل وفاعل، ومفعول أول نصيرا مفعول ثاني، والجملة الفعلية صلة الموصول، أو يكون مضافا لما هو من أدوات التصدير، نحو صبيحة أي يوم سفرك، صبيحة أي يوم سفرك. الموضع الرابع أن يكون المبتدأ محصورا، نحو ما لنا إلا اتباع أحمد، فيجب هنا تقديم الخبر على المبتدأ لأنه محصور فيه، والقاعدة أن المحصور فيه يتأخر، وهذا قد يلتبس على الطالب فلا يدري كيف يميز بين هذا وما تقدم في الدرس السابق في المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر، والفرق يظهر بالمعنى. فإذا قلت ما زيد إلا شاعر، فقد خصصت زيدا بالشعر وقصرته عليه ونفيت عنه الكتابة، ردا على من ظن أنه شاعر وكاتب. فما قبل إلا وهو زيد يسمى مقصورا عليه، وما بعدها وهو شاعر يسمى مقصورا. وإذا قلت ما شاعر إلا زيد، أردت قصر الشعر على زيد وحده ونفيه عن من سواه، فتنبه وهذا محله علم البلاغة والمعاني. فباختصار هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى فيما يجب تقديم الخبر فيه على المبتدأ ونحو عندي درهمون ولي وطر ملتزمون أي واجب فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب تصديرا كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد وصلى الله على أحمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين.